السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما لي غير باب الله باب، ولا مولى سواه ولا حبيب، كريم منعم بر لطيف، جميل الستر للداعي مجيب. إلهي أنت تعلم كيف حالي، فهل يا سيدي فرج قريب؟ وقد أتى الفرج لأن الله سبحانه وتعالى بلغنا هذا الشهر، شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي فيه رحلة القلب إلى مقلبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الإقبال وكريم القبول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، أرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. لهذا هذه الأيام وهذه الساعات هناك تفضلات من الله سبحانه وتعالى، وهناك تعرفات من العبد على كرم الرب جل وعلا. قبل أن أتكلم في هذا الأمر، حضرتني قصة صفوان وإسلام صفوان بن أمية، لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله عليه مكة وأنعم عليه بفتح مكة، فر صفوان خوفا وفرقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عم صفوان بن أمية كان حريص جدا عليه، وهو عمير بن وهب، كان نفسه إن هو يسلم. كل واحد بيدوق الخير وبيحس بالنور لما يدخل قلبه يبقى يتمنى كل الأحباب وكل الأصدقاء وكل العائلة يتذوقون من مثل ما تذوق. فعمير بن وهب جري عشان يلحق صفوان اللي عاوز يفر ويسيب مكة، يبعد خلاص بقى، المسلمين انتصروا وسيطروا على مكة. فعشان يقول لصفوان ارجع والنبي صلى الله عليه وسلم سيقبله. فصفوان لما جه يفر وفر وعمير عاوز يتبعه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، انا عاوز علامه يعني اطمن بيها صفوان. فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم رداءه، قال: خذ هذه العباءه واعطها صفوان عشان يتاكد يعني ان انا قد امنت. فعمير لحق صفوان وقال له: يا صفوان، فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي، جئتك من عندي أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخير الناس، هو ابن عمك، عزه عزك وشرفه شرفك وملكه ملكك. فقال له: إني أخافها على نفسي. قال: هو أحلم من ذلك وأكرم. فسبحان الله، هذه الكلمات جعلت قلب صفوان يذوب في الأمن والسكينة والطمأنينة. عما قال له: أنا أتيت إليك من عندي أحلم الناس وأكرم الناس وخير الناس صلى الله عليه وسلم. فنحن في هذه الأوقات نتذوق بعض ما تذوقه صفوان، ولكن مع رب صفوان. في سورة النساء وبعد 25 آية طويلة تضمنت تفصيلات كثيرة في أحكام النساء والأبناء والميراث والنكاح والطلاق وغيرها، بعد الكم الهائل ده من التشريع المليء بالقيود والضوابط، جاءت آيات عجيبة. هذه الآيات أخذت بقلب ابن عباس رضي الله عنه، وهو قول الله سبحانه وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. هذه الآيات هي فاتحة الشهية، هذه الآيات بتفتح النفس وبتهيئ الروح للانطلاق، وبتفتح عين المسلم وعين كل مؤمن على مرادات الله سبحانه وتعالى. احنا عاوزين نفهم مرادات الله سبحانه وتعالى. رمضان بين مراد الله ومراد الشيطان. الله أخبرنا عن إرادته. أنا وأنتم ربما إذا أردنا شيء لا يتحقق، يعني أنا لو أردت شيء ممكن ما يتحققش الشيء ده، ولكن الله إذا أراد شيء فحقا الله سبحانه وتعالى يريده. فالله يريد، ماذا يريد منا؟ يريد أن يخفف عنا. يا عم تستشعر وتستشعري أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخفف عنك، يريد بكم اليسر. في آيات الصيام وسط الآيات ذكر الله إرادته، قال يريد بكم اليسر، يريد الله ليبين لكم، يهديكم، يتوب عليكم. سبحان الله، هذه الآيات مع كل هذا العناء اللي كان ناشئ من كثرة الأحكام التكليفية، إلا أن الله يذكر مراده أنه يريد أن يتوب على عبده ويهديه ويوفقه للرشد. إن رمضان في ثلاث مرادات في آيات الصيام، لعلكم تتقون تشكرون لعلهم يرشدون. فالرشد متعلق بالفكر والوعي والعقل، والشكر معظمه في الجوارح، اعملوا آل داود شكرا، والتقوى فهي في القلب. فرمضان جاي يصلح الثلاثة دول، وعيك يكون راشد، أعمالك يكون مصبوغة بالشكر، وقلبك قد يعني أفعم بالتقوى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله. فالآيات اللي في سورة النساء دي خلت واحد زي ابن عباس حبر هذه الأمة بيقول كلمة جميلة أوي أوي، يقول ثماني آيات نزلت في سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغروبها. طيب هي الشمس بتطلع عليه، بتطلع الدنيا كلها. الشمس بتطلع عليه، بتطلع القصور، بتطلع الأنهار، بتطلع البيوت، بتطلع السيارات، بتطلع على الأموال، بتطلع على الجمال، بتطلع على كل حاجة. فخير مما طلعت عليه الشمس. إيه هم الثمان آيات دول يا ابن عباس؟ أول آية يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. الآية الثانية والله يريد أن يتوب عليكم. طيب الناس الثانية عاوز إيه؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الآية الثالثة يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. في أخت وقعت في مشكلة تتعلق بالذنوب والمعاصي، أسأل الله أن يسترها في الدارين. هذه الأخت كنت أذكرها بهذه الآية، يريد الله أن يخفف عنكم، فقالت بعفوية وهي بتبكي وتعيط، ربنا كان عنده حق لما منع الخلوة بين الرجل والمرأة، وظلت تبكي وتقول أنا ربنا خلقني ضعيف، وكان بيخفف عني لما قال لي ما تسافريش إلا معاك محرم. أنا دلوقتي عرفت يعني إيه الجملة دي. سبحان الله، طبعا تقولها وقلبها ينزف ألما وندما، أسأل الله أن يبدلها سكينة وهدوءا ويصلح حالها ويجعلها تخرج من رمضان بقلب يباهي الله به الملائكة. يقول ابن عباس وهذه الآية الثالثة يريد أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الآية الرابعة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الآية نسأل الله أن يدخلنا مدخلا كريما، لأن رمضان ده يا جماعة في معنى من المدخل الكريم. نسأل الله أن يدخلنا مدخل صدق ويخرجنا مخرج صدق. رمضان ده المدخل، مدخل يرضون، مدخل كريم إن شاء الله. الخامسة الآية الخامسة إيه اللي ابن عباس بيقول إن في ثمان آيات في سورة النساء خير مما طلعت عليه الشمس. الآية الخامسة إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها مهما كانت. والآية السادسة ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يا سلام، شوفوا الآية بتقول إيه، اللي يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم للتراخي مش فيستغفر، يعني سرح شوية وبعد كده استغفر ربنا، يجد الله غفورا رحيما. غفورا يعني سيستر هذا الذنب ويرحمك أن يحلي ذكرك على ألسنة الناس من معاني الرحمة. السابعة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الثامنة، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الآيات دي يا أولي الألباب اللي بيقرأها ممكن يخرج بيه الناظر في الثمان آيات دول، هيستحضر الآيات، إن الآيات الأولى الثلاثة كشفت للعبد حقيقة مراد الرب وحقيقة مراد الشيطان. فلما أنا أسمع آيات بتقول لي ربنا يريد أن يبين لك، يريد أن يهديك، يريد أن يتوب عليك ويؤكد، يريد أن يتوب عليك، يريد أن يخفف عنك، أنا الشعور ده يفتح نفسيتي ويفتح الشهية أن أنا أجري وأنطلق وأطمع. والله جل جلاله يحب منك ويحب من عباده أن يطمعوا فيه، لأن الكريم الغني يحب أن الناس عم يعني في واحد ملياردير ينفع تتصل بيه تقول له أنا مزنوق في 10 جنيه، هو يتضايق، ما يحبش منك أنك جاي تطلب الحاجة الصغيرة لأنه غني. فالله سبحانه وتعالى يحب منك أنك تطمع في كرمه سبحان الله. فالآيات الأولى بتخليك تبقى عرفت مراد الله فتخليك تنطلق للعمل وتجري. طيب الآيات الخمسة اللي بعدهم اللي هي إن تجتنبوا كبائر ما يعمل سوءا أو يظلم نفسه، الآيات الدية اللي بعد الخمسة لما الإنسان يجري وينطلق فهيجد بعض التعب، فتلاقي إن الآية بتقول له ربنا مش هيظلم مثقال ذرة ما تقلقش. طب أحيانا أنا ممكن أقع وممكن لا أخي يخلو عملي من تقصير، تيجي الآيات الخمسة تضمن لك أجر التعب ده وتقول لك التعب هيكون مضاعف يضاعفها، وتبشره بالمغفرة عشان يستمر حتى لو هيقع مرة واثنين وثلاثة واربعة. فالآيات الأولى دافعة للعمل، والآيات الخامسة الخمس اللاحقة مانعة من الكسل، ده اللي بيخلي الإنسان ينعكس وينطلق. رمضان شهر بيه يعني بيظهر جدا فيه مراد الله أنه يريد أن يتوب عليه، يريد أن يتوب علينا. والمتأمل سبحان الله في أحاديث والوحي وآيات الوحي في موضوع كرم الله سبحانه وتعالى يتجنن. في حاجات كده يا جماعة بتحمي الإنسان من يعني من القنوط، وبتدفع الإنسان بتفتح شهيته. عارف كده واحد يقول لك ايه اصل مع هو نفسه مفتوحه كده، صح، نفسه مفتوحه للاكل. الروح تنفتح للعمل وتنفتح للادهاش امتى؟ عم تمر عليها ايات، تمر عليها معاني، زي مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي، يقول الله سبحانه وتعالى يا ابن ادم يا ابن ادم، فالنداء بيذكره بمين؟ بابيه. مين ادم ده؟ آدم ده أبي وأبو البشر، وآدم ده في حاجة حصلت في حياته أنه أخطأ، فيذكرك الله بأبيك الذي وقع في الذنب، ثم حل الله ذكره على الألسنة جميعا بما فيهم الأنبياء، فيقول لك أنا يعني أنا أعرف حالك، أعرف حالك. فأنت من البداية تكون متفهم وعارف كويس جدا أن ربنا يعلم أنك ستقع في الذنب ويناديك بهذا النسب، يا ابن آدم أنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. سبحان الله، من كرم الرب جل وعلا لم يقل غفرت لك ما فعلت من زنا وسرقة ورشوة وغيبة ونميمة وتعدي وعقوق وبغي وطغيان وعجب ورياء وسوء ظن. لا سبحان الله، من كرمه أنه لا يعدد القبائح. غفرت لك على ما كان منك، وانت عارف كويس أوي انت عملت ايه، على ما كان فيك انت عارف كويس أوي انت عملت ايه، ولا أبالي، يعني لا يبالي. عارف واحد يقول لك ايه الموضوع ده خلاص انا مش بقى لا أبالي به، يعني لا اهتم به، ومش هنفتح ملفات خلاص قديم، الملفات القديمة دي مش هتتفتح، انتهى. يا سلام، الواحد ما يسمع حديث زي ده في الأجواء اللي احنا فيها الجميلة دي يحس ان هو سخن على العمل. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني عنان السماء يعني لو الملائكة قعدت تكتب ذنبك، اغتابت، نظرت نظر محرم، استمعت لشيء مش كويس، قعدت تكتب تكتب تكتب تكتب تكتب، فالصحيفة الأولى خلصت، الصفحة الثانية، الصحيفة الثالثة، الكتاب، وقاعدين يكتبوا يكتبوا يكتبوا ورق فوق ورق ورق فوق ورق ورق فوق ورق إلى أن وصل السماء. يعني ذنوبك قاعدين الملائكة تكتبها تكتبها لغاية ما أنت خلصت كمية من الكتابات والصحف والسجلات إلى أن وصلت السماء. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، شوف الأرض، شوف القارات دي كلها، حاول تستحضر بالبحار بالأنهار بالصحراء كل الأرض دي بقرابها بتقل الأرض دي جاي بذنوب. لو أتيتني أهم حاجة تأتي الله، أهم حاجة دعوتني، أهم حاجة استغفرتني. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك، لا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ربي، مش ربنا سبحانه وتعالى مش هيغفر لك بس، لا، شوف الحديث يقول ايه، لأتيتك بقرابها مغفرة. إن الله، يقول النبي إن الله يبسط يده، يبسط يده البسط فيها معنى الاتساع، يده بالليل ليه؟ ليتوب مسيء النهار. يا جماعة الاسم في الفعل لما يقول مثلا محمد أكرم أحمد يبقى أنا أكرمته النهاردة، لكن مش شرط اللي أنا بأكرمه على طول، لكن محمد كريم يبقى دي صفة لزقة فيا. فعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبسط يده بالليل ليه؟ ليتوب مسيء النهار، يعني من ساعة نصحي بيعمل إيه؟ لا يفعل إلا الإساءة، شارد عن مولاه، هو قاعد مكمل في الشرود والرب جل وعلا ينادي عليه يا ابن آدم. سبحان الله، هو بيبعد وقطع صلته بالله، ولكن الله لا يقطع أبدا صلته بهم، ولذلك في سورة الزمر يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. سبحان الله، هم قطعوا صلته بهم، قطعوا صلتهم به، وهو لا يقطع أبدا الصلة بهم، ما زال ينسبهم لنفسه يا عبادي. ومين بقى المؤمنين؟ لا، الذين أسرفوا. أسرفوا يا جماعة مسرف، مسرف يعني واحد يقول لك فلان ده مسرف بيطلع فلوس كتير مبذر، يعني دول أسرفوا مع الذنب، زنوا فأكثروا، وشربوا الخمر فأدمنوا، وأطلقوا البصر فأسهبوا، كل شيء عملوا يقول لهم لا تقنطوا. ما ينفعش يكون ربك بالرحمة دي وانت تقنط، ما ينفعش يكون ربك بالنعيم ده وانت ما زلت الآن. طيب هل كل هذه النصوص الله سبحانه وتعالى يقولها ويقدرها ويخبرنا بها النبي لنتمادى؟ لا، يخبرك حتى لا ينفرد بك الشيطان ويوئسك. إن الله يبسط يده بالليل لمين؟ للمتصدقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، دول لهم عطاءات كبيرة بس هذا الحديث لمن؟ يبسط يده بالليل للمسيء. يا جماعة الحديث ده انت منتظر انك لتدور على ايه؟ للطائعين. ده اكيد طالما البسط ده والساعة دي اكيد لحد كبير قوي. لا، لمين؟ للذين ابتعدوا عنه حتى لا يكسروا في البعد. ويبسط، مش احنا قلنا يريد ان يتوب عليكم؟ عرفتوا يعني يريد ان يتوب عليكم؟ والله يريد ان يتوب عليكم، سبحان الله. ويبسط يده بالنهار، لمين؟ ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس من مغربها، سبحان الله. الانسان عم يستحق كده ويشوف، سبحان الله، اذا مضى ثلث الليل، اذا كان بقي ثلث الليل الاخر، الله سبحانه وتعالى يتنزل نزول يليق بجلاله، ثم ينادي: هل من مستغفر؟ بالله عليكم، الم يكن كرم كبير وعطاء وفير لو ان الله جعل ان في منادي من الملائكه هو اللي ينادي؟ يعني ده مش هيكون حاجه كبيره ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل ملك زي جبريل كده هو اللي ينادي، يقول هل من تائب، هل من مستغفر؟ ولكن الله جل جلاله سبحانه وتعالى هو الذي ينادي: هل من سائر، هل من مستغفر؟ شوفوا هم بعده وهو الذي ينادي، ينادي عليهم. وكثير منا شرد عنه وهو الذي، مين اللي محتاج مين؟ مين اللي محتاج ينادي على مين؟ ومين اللي بينادي على مين؟ سبحان الله، هو الذي ينادي: هل من مستغفر؟ طيب كم ممكن الموضوع ده يحصل؟ مرة كل زي ليلة القدر، يبقى مرة واحدة في السنة، مرة كل شهر، مرة كل يوم جمعة، لا، كل ليلة ينادي عليك: هل من سائل؟ انت مش محتاج حاجة، هل من مستغفر؟ انت مش عاوز تتوب؟ سبحان الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، او ارجئ هذا للقاء القادم، واختم بكلام لابراهيم الخليل لما قال: انه كان بي حفيا، اريد ان يكون قلبي وقلبك من القلوب التي تستشعر هذا طول رمضان، أن تقول: إنه كان بي حفيا، إن في حفاوة يحتفي بك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يباهي بنا ويحتفي بنا، ويرزقنا وإياكم حسن الإقبال وشرف القبول، ويمن علي وعليكم حسن عمل، حسن خلق، حسن اختام. قولوا قولي هذا واستغفر.